اللي شايله في قلبي مثل اللحظة دي. عشان ردك ده بالنسبة لي هتريحني بيه. في بعض بتفتكرني وبتفتكرني بيه، ولسه وانا زي ما هو ولا خلاص نسيت. خلينا سيبنا ملا عنايا من اللي انا فيه، خلينا يا حبيبي شوية شايله في قلبي ليك للحظة دي. خلينا سيبنا ملا عنايا من اللي انا فيه، خلينا يا حبيبي شوية نبعد الليل. خلينا سيبنا ملا عنايا من اللي انا فيه، خلينا يا حبيبي شوية نبعد الليل. اللي قلبي حاسس شايله في قلبي ليك للحظة.